وبقي المقام الثالث وهو المقام الذي يكون بعد الدرس. فإذا انفصل المتعلم عن الدرس قبل مجيء موعده القابل سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو غير ذلك فإنه ينبغي أن يحرص على أمرين أحدهما التحفظ والآخر المذاكرة مع أقران. فأما الأمر الأول وهو التحفظ فهذا البناء عند العرب تفعل وهو طلب للشيء بكلفة ومنه التكلم والتحلم والتعلم. قال الكهجي في نيل المنى: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مقتفي، يعني الاكتفاء والتعلم هذا يحتاج إلى كلفة، فأنت ينبغي أن تنفق من قوتك ووقتك في حفظ ما ألقي إليك من العلم. فمثلا سبق مما تقدم أن ذكرنا وجها من الوجوه، فقلنا قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت وعلوت، فهذه الفائدة ينبغي أن تتحفظها بتكرارها مرات كثيرة حتى تستقر في قلبك استقرارا يشبه استقرار المحفوظ وإن لم يكن هو، لكنك أكثرت من ذكرها حتى ثبتت في قلبك، ثم تنتقل إلى ما بعدها ثم ما بعدها حتى تستتم ما أخذته في الدرس المتقدم. وأما الأمر الآخر فهو المذاكرة مع الأقران، فينبغي أن يكون لك وقت تتقاول مع أصحابك الذين يحضرون ذلك المجلس لمراجعة القول فيما ذكر فيه، وهو الأمر الذي تم اعتماده بعد المغرب في يوم الأربعاء، أن الدرس الماضي يكون له حلقة أو أكثر للمدارسة فيذكر ما سبق على وجه الإعادة، وهذا نافع جدا. فتارة يكون من منفعته أن يستقر الدرس في قلبك، وتارة يكون من منفعته أن تصحح خطأ فهمك، فتكون قد سمعت شيئا على وجه الخطأ فإذا دارست به غيرك بين لك أن هذا الذي فهمته خطأ وأن وجه القول فيه كيت وكيت. وكان من المراتب المعروفة في سلم التعليم عند الأوائل رتبة المعيد، ذكرها تفصيلا السبكي في معيد النعم ومبيد النقم وغيره. فالمعيد هو الذي يجلس للطلبة يعيد معهم ما سبق في مجلس الدرس مع الشيخ ويتدارسونه ويتذاكرونه، وهذا بالغ النفع شديد الأهمية سواء كان في هذه الحلقة بعد المغرب أو في حلقة تعقدها مع صاحب أو أكثر، ولو في بيتك أو بيته تتذاكرون فيها ما سبق ذكره في ذلك المجلس. فإذا وجد التحفظ والمذاكرة بعد الانفصال عن مجلس الدرس مع ما تقدم قوي العلم في القلب، وبهذا استتم ثبوته ورسوخه، وكان طالبه طالبا للعلم حقا وحقيقة، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، لأن توارد هذه الأمور في أخذه يجعل أخذه متينا. لا الحال التي نراها من أن الطالب يأتي ثم يفتح الكتاب مع الشيخ ثم يعلق ما يعلق، يحضر تارة ويغيب تارة في قلبه وسمعه وبصره، ثم يخرج ثم يلقي الكتاب في السيارة ثم لا يكون عهده به حتى يأتي إلى الدرس الآخر، وربما لا يأتي بالكتاب لأنه نسيه في سيارة زميله وطول الأسبوع لم يذكر. وهذا الفصام النكد بين المتعلم وبين درسه هو الذي جعل الطلبة ينفقون أوقاتا كثيرة ولا يحصلون العلم الذي يريده. فتجد بعض الطلبة يشكي يقول أنا حضرت الآن أحضر لمدة 8 سنين 9 سنين 10 سنين أحضر مجالس الدروس لكن ما استفدت. إذا لم تستفد فابحث عن الخطأ والخلل والعلة أين هي؟ تفقد هذا الذي ذكرناه في نفسك، أين أنت منه؟ وقد لا يكون مقصورا على هذا، فكما يوجد علل عند الطلبة يوجد علل عند الشيوخ تمنع وصول العلم إلى المتعلمين، لكن المقصود الآن فيما يتعلق بأخذك هنا مما يتعلق بالمقامات، مما يتصل بالمقامات الثلاثة المذكورة، فصحح حالك مع كل مقام. ففي المقام الأول قبل حضورك إلى الدرس ينبغي أن يكون لك مع الكتاب جولة، وإذا حضرت مجلس الدرس ينبغي أن تكون لك جولة أخرى، وإذا انفصلت عن الدرس ينبغي أن تكون لك جولة ثالثة. ولو أن طالب العلم استتم هذه المقامات الثلاثة بحقها في كل كتاب يدرسه، ولو اقتصر على درس أصول العلم الأسبوعي في مستويات الأربعة، فأنا كفيل له بأن يدرك من العلم شيئا كثيرا لم يدركه أكثر طلبة الزمان، لأن هذا أخذ للعلم على الوجه الذي تصل به إلى النافع منه. وأما غيره فتوجد مسالك كثيرة لأخذ العلم لكنها لا تنفع المتعلمين ولا يصلون منها إلى العلم الذي ينبغي أن يفيدهم وأن يستقر في قلوبهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.